لا، لما فيه مكشف العورة. نعم. صلى الله عليه وسلم. حديث اللي بعده. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد. نعم. الصماء مثل ما سبق، كونه يشتمل على ثوب واحد ليس عليه غيره، فإذا أخرج يديه ظهر فرجه، أو أنه يجمع ساقيه على قدميه ويحتبي ويستر ما ذاك، ويكون ما يكون فرجه مكشوف، فإذا وقف إنسان عليه رأى عورته، فنهي عنه لما فيه مكشف العورة. هذا الاحتباء، الاحتباء في الثوب الواحد، الاحتباء في الثوب الواحد قطعة، قطعة ثوب يحتبي بها، يعني يستر بها قدميه فقط، ومن أمامه لا يستر، فإذا وقف إنسان أمامه رأى عورته. هذا إيش؟ هذا الاحتباء. اشتمال الصماء يسمى ثوب واحد ليس على غيره، فإذا أخرج أحده تنكشف عورته، وعند أهل اللغة فإذا أخرج شيء أو أراد أن يخرج أحد يديه، يعني ربما أصابه شيء من الحشرات وأذاه. ذكر النووي. نعم شكرا. النووي في الشرح. نعم. قال النووي فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها لئلا يعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة. نعم. هذا قال هنا أن يحتوي الاحتواء أن يقعد على اليتين وينصب ساقيه ويرفع عليه ثوبا ويقال له الحبوة، وكانت مثال العرب مفضيا من فرجه إلى السماء، أي لم يكن بين فرجه وبين السماء شيء يواريه، فيكون نهي إنما هو بقيد كشف الفرج، وإلا فهو جائز. وقال بسرعة بسرج ثوبه ويلقيه على أحد عاتقيه، جاء فيخرج أحد جانبيه عن الثوب ويبدو. وجاء تفسير الصماء في رواية البخاري أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس على ثوب غيره. ذكر النووي أيضا في تفسير. لعل بعد الصلاة نكون إن شاء الله، ولا نطيل إن شاء الله، نكون يعني وفق الله جميع طاعته وصلاته.